إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. برضو المعركة فين؟ ما قالش لن يضروك، لن يضروا مين؟ دي تطمين لمين؟ أيها المؤمنون بي المصدقون لمحمد، إن معركتكم مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين، ولكنه معركة ربكم وربهم معهم. يبقى ده اطمئنان ولا لا؟ اطمئنان كبير. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الاشتراء دي صفقة تقتضي ثمنا ومثمنا. الثمن هنا ايه والمثمن ايه؟ اشتروا الكفر بالايمان، الباء دائما تدخل على المتروك. اشتريت السلعه بكذا درهم او بكذا جنيه، يبقى انه المتروك وانه اللي ماخوذ. الجنيه المتروك، يبقى البيه دخلت على مين؟ على المتروك. اشتروا الكفر على خدوا الكفر ودفعوا ايه ودفعوا الله، كان الايمان كان عندهم. ثم قال لك والله كان عندك، لان المهم ايمان الفطرة، ايمان العهد القديم اللي ربنا اخذه على الذرة قبل ان توجد فيها الاغيار والاهواء. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. وايضا ايمان الفطرة قبل ان تلوث بالاهواء. إذن فكأن أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية. أم هم عملوا إيه؟ خدوا الكفر بدل الإيه؟ ما البدلية إيه؟ دخلت على المتروك. فكأنه إما أن يكون لهم إيمان وهو الإيمان القديم إيمان الذر، وإما أن يكون إيمان الفطرة. كل مولود يولد على الإيه؟ فأبواه يهودانه أو إيه؟ ينصرانه أو يمجسانه، وبعد ذلك ينسل من الإيمان ويدفع الثمن وياخذ مين؟ الكفر. أو على الأقل الإيمان والكفر إيه؟ مطروحان للاختيار. فلما ياخد الكفر يقول خد الكفر بدل مين؟ بدل الايمان. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا. لان احنا قلنا خد ان الدنيا كلها مؤمنة، الحديث القدسي مش قال كده؟ قال ايه؟ يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو ان اولكم واخركم وبرضو من انسكم وجنكم، كلام طويل، هو شاهدكم وغائبكم وحيكم وميتكم كله، اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ده الكلام المعقول. ليه؟ لأن ملك الله طرأ عليه الإنسان وهو موجود، ولم يجئ الإنسان في ملك الله بشيء زائد. ملك الله ده أنت طارئ عليه، ده أنت متاخد من عناصر الملك. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هي الإبرة من البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. مش علاج، أنا ما بعملش حاجة بإيدي بعالجها أعملها بحيث تاخد مني زمن. ده المسألة إيه؟ كن. وكلمة كن فيكون دي ده كلمة كل نفسه هذا أقصر أمر. إنما هي برضو قبل ما ساعة تنطق بأول الكافي وقبل أن تنتهي إلى آخر الكافي فضلا عن أول النون يكون الأمر انتهى. إنما ده هو جايب لك الصورة الخفيفة اللي في بشريتك اللي تقدر تعمل به. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضر الله شيئا هم ما يقدروش يضروه. إنما هل يعيشون بنجوة؟ لا. ولهم عذاب إيه؟ مرة يقول لك عذاب أليم ومرة يقول لك عذاب إيه؟ مهين ومرة يقول لك عذاب عظيم. لأن العذاب له جهات متعددة. قد يوجد عذاب مؤلم ولكن المعذب يتجلد أمام المعذب ويظهر انه ايه انه برضو لسه يعني انا فيه جلد. يبقى فيه ألم انما ايه يستكبر على الألم. ولذلك الشاعر قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. التجلد ده نوع من الكبرياء على الواقع. تجلد نوع من الكبرياء أم عذاب مهين تيجي نقول لك لا ده ما هيبقاش فيه دي كمان ده ذليلهم ومهين ولا يقدر يتجلد ولا يقدر يعمل أي حاجة ومهين وينزل كده أليم. طب ما يمكن فيه واحد يقلمه أي شيء يقوم يقول لك لا هو عظيم كمان. يبقى عظيم في كمياته كده أليم في وقعه مهين في دك النفس البشرية وغيره. يبقى لقيتها مرة كده ومرة كده ومرة كده يعرف ان كل واحدة لها ايه لها لقطة. ما تقولش ده المسائل عبارات بتنقال كده. ولا يحسبن ايوه انا كنت بقول هنا عشان لام العاقبة عشان ربما تمر عليكم كتير وبيجي فيها اشكالات والناس اللي عمالين بيتربصوا بكلام الله مش عارف ايه يقعدوا قال ايه يبحثوا وتلاقيهم ما بيبحثوش الا في الحتة اللي يشوفوا ان فيها ايه نقطة ضعف. بيقول هناك يا سيدي ان لما الكفار والعياذ بالله هيروحوا النار يقولوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا للكفر فانا ايه ظالمون. دي كلمة يقولوه انما خالقهم حكم ولو ردوا لعادوا لما ايه لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى ايه لك ده فيه ده رجعي ده مدروش ده مدهول على عينه لا الله ويقعدوا بقى يسخروا منهم. يبقى اللي انسى ايه انشغالكم بالسخرية منهم يبقى هم سبب السخرية. انتم قعدتوا وقتكم كله تفتروا منهم حتى ان ايه حتى انكم نسيتم ايه ذكرى ايه ربكم. تبقى دي اسمها غاية الايه غاية العاقبة وليست غاية علية الارادة. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقلنا إن العذاب مرة يوصف بأنه أليم ومرة يوصف بأنه مهين ومرة يوصف بأنه عظيم ولكل وصف مراده في النص حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام. وقلنا إن الإيلام قد وعد يألم بشيء بسيط ويستحمل البسيط ولا يستحملش القوي قلنا فيه عظيم. وبعد ذلك قلنا قد يتجلد يقول ايه مهين. ثم يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن نهل. نهي الله للكافرين عن ماذا؟ الكافر حين يجد نفسه قد فلت في المعركة من سيف المؤمنين وقد يطول عمره في الكفر يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير الله، لأنه هو فاهم إن عمره ده هو أثمن شيء عنده، فما دام يحافظ له على عمره يبقى هو ده الإيه؟ الخير. نقول له العمر زمن، والزمن وعاء الأحداث، إذن فالزمن لذاته لا يمجد إلا بالحدث الذي يقع فيه، فإن كان الحدث الذي يقع فيه خير يبقى الزمن خير، وإن كان شر يبقى شر. وما دام هؤلاء كافرين يبقى كل حركتهم في الوجود الأحداث التي يقومون بها أهي من جنس الشر أم من جنس الخير؟ إنهم يسيرون على غير منهج، وربما كان على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله. يبقى ده شر ولا خير؟ يبقى شر. يبقى إذن ما بنمليش لقصد الخير، إنما نملي له لأنهم ما داموا على الكفر سيشغلون أوقات عمرهم بأحداث شرية، أحداث شرية تخالف منهج الله. كل حد الشر له عذابه وجزاؤه ولا لا؟ يبقى إذن إطالة العمر لهم خير أم شر؟ شر. لا يحسبن، دائما يحسب، أد الفعل المضارع زي ما بيقولوا، الماضي بتاعها إيه؟ حسب. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا، لما جاب المضارع حسب بكسر السين ايه المضارع الماضي حسب المضارع يبقى بفتح السين، يقول ايه يحسب، دي مقابلة لايه لحسب بمعنى عدة من الحساب، لان في حساب عد، ديك يقول ايه مش حسب، يقول حسب، وبعدين لما يجي يتكلم عن المضارع يقول يحسبه، فلما يقول حسب يحسبه بمعنى العد والحساب، انما حسب يحسبه بمعنى الايه الظن. العد دي رقمش، يبقى حاجه مضبوطه ولا لا؟ الظن ضرب وهمي، الظن ضرب ايه وهم. فقال لهم في الظن ده ما تظنوا، لو انها مساله كان الاصول ان تكون محسوبه زي ما حسبناها احنا، العمر ظرف للحدث والعمر بذاته مجرد عن الأحداث، لا يقال إطالته خير أو شر، وإنما يقال خير أو شر بالأحداث التي وقعت فيه. الأحداث التي تقع من الكافر تحدث على غير منهج إيماني، فلا بد أن تكون شرا، حتى ولو كانوا يعملوا خير يمكن يعملوه مضرة لمين؟ لمنهج الله. يبقى إذن لو أنها كانت بالعملية الرقمية كنا نقول ايه حسب ايه يحسب، انما هي ايه وهمية عندهم، هي ايه وهمية، فجاب حسب جاب مضارعة ايه يحسب، ما يظنوش. الاملاء هو ايه؟ الاملاء هو تمديد الوقت، تمديد اطالة الوقت. ولذلك لما تيجي في القرآن قال سيدنا إبراهيم على لسانه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني ابعد عني مدة طويلة، يعني معناها يعني على ما إيه على ما تهدي تبقى مليا، يعني برها إيه برها طويل. يبقى الإملاء تطويل الإيه تطويل المدة. المقصود بقى هنا تطويل ايه اعمارهم، اعمارهم في الدنيا، ما يظنوش ان يجي ايه خير، انما نملي لهم اي نطيل اعمارهم في الدنيا ليزدادوا اسما.

ما دام مش قادر يبقى وياك عايزك تيجي وياه، عايزك تيجي. ولذلك المؤمن لازم يوطن نفسه على انه موقفه هيبقى كده، وحيلاقي ناس يسخروا منه وناس يستهزئوا وناس يلمدوا كل حاجه جايزه قوي. ان الذين ايه اجرموا، شوف كلمه اجرموا دي جايه ازاي، قد ايه دي اجرموا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيين. مبسوط او لا، ما انا قابلت واحد النهارده عامل شيخ وهزأته، اما انا قابلت واحد عامل متدين وايه مرمطبه الارض. يقول هل اهله بقى، ما هي الحكايه كلها ايه بيعفسك. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. انظروا الى قول الحق سبحانه المطمئن اللي يعوض علينا كل اللي يجي اللي يصيبنا منهم. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني عرفنا نجزيهم، بيسألنا ربنا بقى يقول احنا عرفنا نجزيهم، يقول له يا سلام ايوه يا رب عرفت نجزيهم. ليه؟ لان السخرية بتاعتهم لها امل دنيوي ينقضي، ولكن السخرية الاخيرة لا تنقضي ابدا. يبقى لما تيجي في قصة تلاقينا احنا اللي كسبانين ان شاء الله. فان كانت المسألة ربنا هيسيب المنافق يدخل كده في حضن المؤمن ولا يبين له، ده كتب المسألة ايه بعدين علاجها صعب. طيب ما ربنا يقول للنبي، نقول لو قال للنبي ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القوس، يبقى حج على مين؟ مش حج عليهم، لانه احنا ابدا مشانش. انما بقى لما تطلع حاسه كده فعليه وواقع وحاسه مدويه ومجلجله تبين انه منافق، يبقى خلاص اتوسم بالنفاق ولا لا. فكثير من الناس اللي يظلون طول عمرهم منافقون على انهم مسلمين، برضو ربنا ما يسيبهمش، لازم يجيب لهم خاطر من الخواطر كده وايه ويطبوا فيه علشان تعرفوهم وتقيموهم على حقيقتهم. ما كان الله ليذر المؤمنين، اهي اهي اهي يذر ديا يعني يترك ويدع، يعرفوا في النحو كده يقول لك ايه، في فعلين اتنين من افعال اللغه اهملت العرب الفعل الماضي بتاعك ما استعملتوش، يدع ويذر، يدع ويذر، الاتنين دول ما لهمش ايه ما لهمش ماضي، المضارع بس هو اللي مستعمل. نعم. على ما انتم عليه اي من الاختلاط واندساس المنافقين وعدم معرفتكم لهم، خلاص، حتى يميز الخبيث من الطيب. ميز الخبيث من الطيب، ما كان يقول للنبي يقول لا من جهة واحدة، وهو عايز ميز الخبيث من الطيب، الخبيث كده يعمل عملية تبين انه ايه انه هو خبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لانه لو اطلعكم على الغيب وتعرفون يبقى كلام منكم يمكن ان ينكر، يقول لك هل ما حصلش، انما منه تحصل الايه الحادثه وتحصل القضيه، وبعد ذلك يصاب من النفاق باقرار نفسه وباقرار فعله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يطلعكم على الايه على بعض الغيب كده، ده علشان يزدادون ثقه في ان الله لا يتخلى عنه، يعني يدينهم حاجات كده ايه للرسول، مش يجي بقى للمؤمنين كلهم يقعد يطلعهم على الغيب. ليه؟ لان لو اطلعك على الغيب المساله تفسد ليك، ده انت لو شفت لو عرفت الغيب والله ما تقوم لعماره اي حاجه في الدنيا. يعني لو ان الانسان اطلعه الله على غيب حياته فوجد الف حدث سره ثم حدث واحده مكدره، كدره بالحادثه الواحده التي تقع بعد 20 سنه تفسد عليه تنعمه بمين؟ بالحوادث السارة كلها. وكمان لما انت عايز بقى نطلعك على الغيب خلي غيرك يطلع على غيبك، ولا انت اشمعنى هتعرف غيب الناس؟ طب بالله اي واحد مني